أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بعد دائمة على أعدائنا اللهم أفغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك قلنا ابتداء أن يقع الكلام في التزويج بذات البعل ولو مع الجهل و انه يوجب الحرمه الابديه ام لا. الشهر على لسان المتاخرين ذلك و فيه عده روايات. اورد معظمها صاحب المسائل رحمه الله في الباب السادس عشر من ابواب ما يحرم بالمصاحبه. انتهى الكلام إلى الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ التوسي رحمه الله منفردا في كتاب التهذيب بإسناده عن ابن أبي عمير وسنده إليه صحيح ويظهر من عبارات أن الكتاب كان موجود عند أبي لعله كتاب النوادر عن الزرارة هكذا في هذه النسخة لكن قلنا الصحيح أن هذا لا وجه له. أنا راجعت الكتاب عن ابن بكير عن زرارة. علينا الظاهر أن الأستاذ وصف الحديث بالصحة بناء على ظاهر هذا السند عبر عنها بصحيحة زرارة وإلا حسب الصناعة لابد أن يعبر عنها بموثقة زرارة. أنا أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها. المطلب الموجود في هذه الرواية إجمالا قبل الورود في شرح الرواية في من فقد زوجها امرأة فقد زوجها أو جاء الشهود شهدوا عندها بالموت أو شهدوا عندها بالطلاق. الكلام ثلاثة يقع في الطلاق وأخرى في الموت. بالنسبة إلى الطلاق معلوم أصلا فقد مجرد شهادة تدخل في باب الشهادة. أما بالنسبة إلى الموت أو المفقود لا باب أوسع من باب الطلاق. بالنسبة إلى هذه المسألة تارة المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الحاكم يتدخل فيه الحاكم الشرعي وحينئذ حسب ضوابط معينة والتأجيل 4 سنين يطلقها الحاكم لكن تعتد عدة الوفاة لا عدة الطلاق و على خلاف بينهم بعضهم يرى أنه فقط مجرد الأيام أيام عدة الوفاة منهم من يعتقد لا حكم عدة الوفاة يعني الحداد واجب عليها مثل ما قطع النظر عن هذه الناس. ثم إن جاء الزوج من السفر في أيام العدة فبإمكانه أن يراجعها ويرجع إليها وإن لم يأتي الزوج من السفر وإن جاء الزوج من السفر بعد الخروج عن العدة وهي مثلا تزوجت برجل آخر فليس له بعد شيء بالنسبة للمرأة لأن المرأة طلقت شرعية وانتهت عدتها وتزوجت وهذا الزواج الجديد صحيح. خب هذا حكم المرأة إذا فقد زوجها ولم يأتها الخبر وشك في أمره ورفعت القضية إلى الحاكم الحاكم حسب ما يحكم. هذه المسألة أوردها يعني روايات هذه المسألة أوردها الشيخ إذا أراد الإخوة التفصيل أوردها المرحوم الشيخ صاحب البصائر رحمه الله في الجزء 15 بحسب هذه الطبعة أبواب أقسام الطلاق الباب 23 فيها عدة روايات. فهذه الروايات موردها إذا طلقها الحاكم وأن الزوج الثاني بعد ليس له دخل إليها إلى المرأة. نعم يستفاد من رواية واحدة ما فيه طلقها الحاكم أمرها الحاكم أن تعتد ومع ذلك قال الإمام أن زوجها الثاني أولى بها. هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء 14 في أبواب ما يحرم بالمصاهرة. يا ليت صاحب المسألة خبت لو لم يكن عنده واقفا أفضل. في أبواب ما يحرم بالمصاهرة أيضا باب حكم زوجة المفقود، نفس العنوان الذي هناك موجود في باب الطلاق أورده هنا. الباب 44 في هذه الرواية موجود هكذا: حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد 14 و10. أمرها، ليس فيها طلقها، لكن الظاهر وقوع السقط في هذه الرواية. ما ممكن الاعتماد على هذه الرواية، صعب جدا. لازم يكون معلوم العدة ملازمة للطلاق ولا كيف؟ فعلي؟ على أي الموجود في بقية الروايات أمر أولا وليها أن يطلقها، ولي الزوج. ثانيا إذا لا يطلق الولي الحاكم يطلق. هنا أصلا ما موجود أمرها أن تعتد، بحيث أن الإنسان ينصار أن الحاكم أمرها أن تعتد عدة الوفاة، أمرها أن تعتد 14 و10 عدة الوفاة وآثار عدة الوفاة، بينما في الروايات موجود يطلقها ثم يأمرها أن تعتد. وأنا أتصور في الرواية تحالف، يعني باعتبار الحاكم هو الذي ينفذ الطلاق، لأن النتيجة تظهر في أنه إذا لم يطلقها حتى لو اعتدت 14 و10 ثم انتهت العدة، خرجت من العدة وتزوج، جاء الزوج الأب وهو أولى، لم تطلق بأي لفة. ممكن هنا طلاق بيد الحاكم، طلاق وعدة وفاة، يعني على ما تقول يكون كتاب الجمعة على فهم الجمعة. لا ما أدري، قال إذا رجع السفراء إلى حاكم الحاكم من حين رجل انتعتر. بلي بلي من حين رجل، لكن بعد الطلاق. فلذا قال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة. بس كلمة عدتها يعني الأمر مو عدة، الأمر ليس بعد الطلاق. 14 و10 مثل الوفاة، هي أمرها أن تعتد 14. أنا قصدي هل عدة مرتبطة يا بالطلاق يا بالوفاة؟ خب 14 وفاة أمرها أن تعتد، كأنما الإنسان يشعر بأن الحاكم جعل أمرها راجع إلى عدة الوفاة، يعني حكم على زوجها بالموت، حكم على زوجها بالموت. خب رجع الزوج، ما يحتاج إلى طلاق، لا ليش ما تحتاج إلى طلاق؟ إذا حكم عليها بالطلاق، إذا حكم عليها بالموت رجع بعد انقضاء عدتها والزوج موجود بعد اشتباه كان حكم خارج. إذا رجعوا يعني الطلاق ما يصدر، إذا حكم على عدتها عرفت النقطة. خب إذا كان اعتراض هذه الحاكم حكم بموته لا يخالف، ثم رجع من بعد العدة والأول أولى يصير بها لا هنا تسويه. فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجع. ليش ليس له عليها رجع؟ فلا بد أن يكون لا ليس له علي بعد ما زوج قبل ما زوج، عرفت النقطة؟ فليس له عليها رجع. فرضنا أن الحاكم حكم عليه بأن زوجك متوفى ويخالف، هي اعتدت خرجت من العدة، إجى الزوج هذا القائل قضايا الحكم والعدة كان باطل، خيال كان تصور. فالزوج زوجها، هاي المشكلة، مشكلة في ذي ذي بالنور. فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجع. أكون روايات تصرح بالطلاق مع ذلك 14 أشهر، لا أكون روايات مصرحة بالطلاق وأنه يطلقها مع ذلك عدته 14 أشهر، كلاهما موجود. الآن أقرأ، ما كان بدي أن أقرأ الرواية، خب أقرأ هذه الرواية. فبالي فإن فعل فلا سبيل، وإن أبى أن ينفق أجبره الوالي بالنسبة للولي أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجي ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل الأول عليه. هذا حسب القاعدة. بس هاي العدة ما يستفاد منها لا عدة 14 ولا 3 أشهر. خب ما يخالف، هسه نفرض أن من هذا لا يستفاد أي عدتين، الآن يستفاد بأن لها عدة. هسه الجمع بين الروايتين، العدة يكون شو اسمه عدة باصطلاح وفاة لو نفرض، بلي. وفي رواية أخرى الصدوق قال إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد 14 و10 ثم تزوج إن شاء. وكذلك بلي فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فدا وكان ذلك عليها طلاقا واجبا. في رواية صحيحة للحلبي. يعني هذا احتياط شاهد سيدنا ظاهر لعله صحيحة. لا هو هذا يعني بالأربعة أشهر وعشرة أيام احتاط الإمام بهذه المسألة، احتمال لأنه ميت هذا الشخص واحتمال أنه طلاق. بلى ما يخالف احتياط السر وجه الإمام على أيين. فالمهم باستثناء هذه الرواية، رواية سماعه التي لم تشتمل على الطلاق، أمرها أن تعتاد فقد هذا المقدار. إنصافا العمل بظهر هذه الرواية بلا طلاق في غاية الصعوبة والإشكال. على كيف ما كان روايات هذه المسألة أوردها الشيخ الحر في الوسائل في الأبواب التي الآن أبينها، في أبواب ما يحكم يحرم بالمصاهرة الباب السادس عشر وهو الأصل، في أبواب ما يحرم بالمصاهرة الباب 44 وهو بمناسبة طلاق المفقود زوجة المفقود، في أبواب أقسام النكاح في الجزء 15 الباب 23 باب حكم زوجة المفقود، في الجزء 15 في أبواب العدد الباب 37 و 38 بمناسبة عدة المرأة المفقود زوجها، في أبواب الحدود في القضاء في الجزء 18 في أبواب الشهادات إذا شهد الشهود على المرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجها ثم أكذب الشهود أحد الشهود نفسه، حكم إكذاب الشهود واختلاف الشهود فإنه إذا اعتمد على الشهادة. في هذه الباب أورد مجموعة هذه الروايات التي بينتها لكم، لكن عمدة الروايات في جزء الرابع عشر في أبواب ما يحرم بالمصاهرة الباب السادس عشر عقدها لهذا العنوان. هذا إجمال الباب السادس عشر، إجمال المطلب بالنسبة إلى حكم المفقود. هذا مطلب. مطلب آخر، نحن الآن نملك عن زرار عدة روايات في زوجة المفقود أو نعي إليها زوجها، وهذه الروايات بأجمعها في مورد عدم تطليق الحاكم، يعني في المورد الذي الحاكم لم يطلقها، و اما في مورد طلاق الحاكم الان لا نملك عن زرار شيئا، ما عندنا شيء عن زراره بهذا اللحاظ، بلحاظ من ليس للمملوك، يعني بالاصلاح في حالة الطلاق. ثم الروايات الواردة عن زراره الان عندنا مختلفة الانصافة، ولا بد لنا أن ندرس هذه الروايات واحدة فواحدة حتى نرى ما هو المستفاد منها. منها من جملة روايات زرارة ما جاء في الحديث الثاني من الباب السادس عشر، ما رواه الشيخ من كتاب ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة، السند موثق، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، إما مفقود وإما قيل بأن زوجك متوفى فتزوجت، ليس في هذا أن الحاكم طلقها، ينبغي أن يعرف لا تتعارض مع تلك الروايات فيما إذا طلقها الحاكم بعد ليس له رجعة إليها، ثم قدم زوجها بعد ذلك، خب بعد أن رأى أن زوجته متزوجة بغيره فطلقها، الزوج الجديد طلق، قال عليه السلام تعتد منهم جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة. بما أن موجود تعتد منهما ظاهر المورد أنه الزوج الثاني دخل بها، ليس المورد مما لم يدخل بها الزوج الثاني مع فرض الدخول، إلا ليس المجال منهما. أما كلمة عدة واحدة قد يستدل بهذه الرواية على تداخل العدتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الماتن منهم السيد اليزدي صاحب العروة في المسألة 13 و14 وهذا كذا من نفس الباب يحكم بتداخل العلتين لأجل رواية الزرارة، يقول جاء في رواية الزرارة تداخل العلتين. أحسنتم، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا ليس في تداخل العلتين، لأنه لما جاء زوجها أولا هي تنفصل من الثاني بطبيعة الحال، ثم الأول طلقها، فانفصالها عن الأول والثاني صار في زمان واحد، فبطبيعة الحال عليها عدة واحدة. بطبيعة الحال تداخل العدتين إنما يذكر مثلا إذا اعتدت من الأول مثلا شهر شهرين ثم طلقها الثاني مثلا أو انفصلت عن الثاني، ف فهي كانت في العدة وجاءت عليها عدة جديدة، فهل هناك تعتد عدة واحدة جديدة منهما أم تكمل عدة الأول ثم تعتد الثاني؟ فرق بين المسألتين. بكيف ما كان سيأتي إن شاء الله، هذا لا رأس له ما نحن فيه فيما بعد. ثم الموجود فيه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، محل الاستشهاد هنا. المستفاد من هذه الرواية المباركة أنه إذا تزوج امرأة ولها بعل لكنه لا يعلم به، لكن مع فرض الدخول، هذه الرواية موردها فرض الدخول، ما جاء في بعض العبارات من أنها موردها عدم الدخول أو موردها أعم، لا موردها فرض الدخول، ليس للآخر أن يتزوجها أبدا. هذا متن من رواية زرارة. متن آخر لرواية زرارة، الحديث السادس من نفس الباب، روى الشيخ الطوسي رحمه الله عن ابن فضال عن علي بن حكم عن موسى بن بكر عن زرارة. السند لا بأس به، ولو كان في موسى بن بكر كلامه إن شاء الله ثقة برواية المشايخ وشواهد موجودة في تأييده. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، تأملت، ليس فيه طلاق الحاكم، حاكم لم يطلقها، وطبيعة الحال موت وطلاق، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، يعني زوجية للأول بعده باعتبار حتى لو أخبروها. تقريبا شبه متفق عليه بين المسلمين، شبه متفق عليه نقل عن بعض السنة، لم يلتزموا بالتصريف الموضوعات الخارجية، المعروف عندهم عندنا هو متفق عليه أنه في الموضوعات الخارجية لا يلتزم بالتصريف، إنما يلتزم بالتخير. مثلا إذا جاءوا قالوا فلان مات قسم أمواله وزوج زوجته ثم جاء من السفر، طب يبدو أن كل كان باطل، يعاد من جديد. على أن المخبر إذا أخبر بشيء الواقع لا ينقلب عما كان عليه، الخبر كان خطأ مثلا تعمد كان في الكذب. على كيف ما كان المعروف بينهم شهرة واسعة عدم الالتزام بالتصويف في الموضوعات الخارجية، وهذا من قبيل الموضوعات الخارجية، قالوا ميت أو قالوا طلق، جاء قال لا لم أطلق ولا حيهم، كل المطلبين يعني كل واحد منهم كان باطل. دخل بها الأول أم لم يدخل بها أول؟ هذا دخل بها أو لم يدخل، النسخ من رواية الزرارة إنصافا مختلفة، في جملة منها دخل بها الأخير أم لم يدخل، في جملة منها دخل بها الأول أم لم يدخل، والمطلب على كل تقديرين صحيحون، يعني دخل بها الأول لا يحتاج للدخول، سواء دخل بها مجرد العهد إذا ذهب إلى السفر ثم قالوا أنه مات فتزوج زوجته، الأول أولى ما يحتاج للدخول، بمجرد العهد هي زوجته. وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، هذه العبارة في كتاب ابن فضال أيضا موجود، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها ثم هي وإن كانت زوجتان لذاك الرجل المفروض، لكن بما أن الثاني أخذها عليها أن يدفع المهر إليها. فمحل الشاهد في هذه الرواية المباركة أنه اشتملت على عدة أحكام، واحتمالا في الواقع جزء من رواية الزرارة، تلك الرواية فيها حكمان أن عليها عدة واحدة منهما وتحرم على الثاني أبدا، هذه الرواية أن الأول أحق بها، للثاني يحرم تحرم على الثاني أبدا ولها المهر ولو كانت زوجتان، يعني لا يقول الإنسان هذه زوجة بعد، زوجة بعد لا تستحق المهر، الرجل تطور أنها امرأة خلية فتزوجها بالمهر ثم تبين أنها زوجة ليس الخلية، فليش بعد تستحق المهر؟ فالناس موجود بما استحل من فرجها، مو بما استحل، لعل الضابط الصحيح وصيغة المجهول، ولها المهر بما استحل من فرجها، أن المهر في قبال الاستحلال، وبما أنه حصل فعليها أن يدفع المهر ولو تبين أنها متزوجة. بعد سيدنا أنه المهر دفع الرجل لأن تعيش معه حياتا، لا لا استحل، ولذا إذا كان قبل الدخول لا مهر عليه، النتيجة هنا توها، يعني بعبارة أخرى المهر ليس على إجراء العقد فقط، وإذا ضربنا أن الثاني أجل العقد لكن لم يدخل بها فجاء الأول وتبين أن زوجها حي حتى نصف المهر، لأن هذا العقد أصولا باطل، عقد المرأة المزوج لا أساس له، فلذا النقص في المهر ليس من جهة العقد بما استحل من فرجها. صلى الله إن شاء الله. خب هذه فقرة من رواية زرارة، تبين أن في كتاب بني فضال هذه الفقرة موجودة، ليس للثاني أن يتزوجها، محل شاهدنا الآن ليس للثاني أن يتزوجها، تحرم عليها أبدا. في كتاب ابن أبي عمر موجود، في كتاب ابن فضال أيضا موجود. روى الشيخ التوسي مرة أخرى عن ابن فضال عن محمد ابن خالد الأسلم عن عبد الله ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية سندا ليست نقية باعتبار أن محمد ابن خالد الأسلم لا نعرفه لعله من الفطحين، وعبد الله ابن بكير لا يروي مباشرة عن الكاظم عن الباقر عليه السلام، من أحداث أصحاب أبي عبد الله يتناسب مع أبي عبد الله والكاظم وأنهما الباقر. أما إن كيف ما كان، هذه الرواية أيضا في كتاب بني فضال مشتملة على الحرمة الأبدية على الزوج الثاني. أما الشيخ الصدوق، رب الشيخ الصدوق بإسناده هكذا موجود، أنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن زرارة عن أبي جعفر، وبإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر مثله. الموجود في كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله هكذا، يعني يبدأ السند أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن عبد الكريم وهو الملقب بكرام، أنا أذكره من باب الاختصار كرام، عن كرام عن زرارة عن أبي جعفر، زين هكذا البزنتي عن كرام عن زرارة عن أبي جعفر، ثم مباشرة قال وموسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر. كلمة موسى بن بكر عطف على البزنتي، يعني كأنما هكذا قال روى البزنتي ثم قال روى موسى بن بكر سند آخر عن زراره، ام موسى بن بكر عطف على كرام، يعني البزنتي عن موسى بن بكر عن زراره، فإن البزنتي إذا يروي وهو يروي عن موسى بن بكر إذا يروي السند يصبح صحيح، على الفرض الثاني السند يكون معتبرا، على الفرض الأول لا، لأن الشيخ الصدوق ليس له طريق إلى موسى بن بكر، فالمشيخ لم يذكر طريقه إلى موسى بن بكر، فحينئذ هذه الرواية يختلف أمرها بلحاظ السند في أنه كيف نقرأ موسى بن بكر، عطف على البزنتي، هذا ما فهمه صاحب الوسائل، هذا الموجود في الوسائل هكذا، روى الصدوق بإسناده عن البزنتي ثم قال وبإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة، صاحب الوسائل رحمه الله فهم أنه عطف على البزنتي، ولی انصاف أنا حدسا هكذا يخطر ببالي، انصافا أنا شخصا بعد التأمل ابتداء خطر ببالي أنه لا، بزنتي يروي عن موسى بن بكر، عطف على الكرام، عطف على كرام المروي عن عند البزنتي، لكن انصافا بعد التأمل لكن ابتداء خطر بعد التأمل الحق مع الوسائل ابتدأ به بسنه. أنا كيف ما كان، النقطة المهمة في هذه الرواية، النقطة المهمة في هذا النقل، نقل الصدوق، الصدوق روى بطريق لا في كتاب بني فضال موجود لا في كتاب باصطلاح ابن أبي عمر، من طريق كرام، كرام من كبار الواقفية إلا أنه ثقة جليل، ثم بعد النقل روى نفس المات ليس هنا مهم، هم روى عن موسى بن بكر عن زراره، موسى بن بكر عن زراره موجود في طريق ابن فضال، موسى بن بكر عن زراره، ثم بعد ان روى الشيخ الصدوق هذه الروايه هكذا قال عن ابي جعفر الا انه قال اولا قال دخل بها او لم يدخل بها، هكذا موجود دخل بها الاخير او لم يدخل بها اخير، ثم قال في هذه النسخة ما موجود، في نسختكم موجودة، في نسخة آل البيت المتن أصح من هذه النسخة، بعد أن نقل هاتين السندين الرواية الواحدة بهذين السندين هكذا نص عبارة الصدوق. وزاد عبد الكريم في حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. المشكلة هنا وزاد عبد الكريم في حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. يستفاد من هذه العبارة أن الشيخ الصدوق رحمه الله أنه في نسخة موسى بن بكر هذا الذيل ما موجود وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإنما هو موجود في نسخة عبد الكريم فقط، وأما في نسخة موسى لا توجد هذا الذيل. ثم زاد عبد الكريم يعني هذه الزيادة من نفس عبد الكريم، فتوى له ألحقت بالرواية أم نسخة أيضا؟ فإلى هذا الحد تحصل لدينا أن نسخة موسى بن بكر مختلف فيها. النسخة الموجودة عند ابن فضال ومنه عند الشيخ في هذا الذيل ليس للآخر أن يتزوجها. النسخة الموجودة عند الشيخ الصدوق ليس فيه. هذا بالنسبة إلى متن هذه الرواية. ثم روى الشيخ الطوسي رحمه الله مرة أخرى من كتاب بني فضال الحديث السابق نفس السنة عن موسى بن باك عن زرار سألت عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارغها الآخر كم تعتدت كان؟ قال ثلاث قروب، وإنما يستبرأ رحمها بثلاث قروب وتحل للناس كلهم. احتمل مراده بكلهم يعني إذا تشمل حتى الزوج الثاني مشكل مخالف مع بعض. قال الزرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين، سيأتي إن شاء الله تعالى أن المراد بأناس جملة من السنة من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام قال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. هل كلمة الرجال تشمل الزوج الثاني؟ الله أعلم. لماذا تعتد لا تشمل الثاني؟ لأنه شو اسمه؟ خالق زوج زوج الغير بعد ليس له أن يراجع. ثم روى الشيخ الصدوق رحمه الله هذا بالنسبة إلى طائفة من الروايات. المشكلة روايات الزرارة ما تنتهي في هذا المقدار. روى الشيخ الكليني رحمه الله الباب 37 من أبواب العدد من الجزء 15. روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن